سنن الصوم. العلماء كما وضحوا أن للصلاة أركانا وأن للصلاة سننا، وضحوا لنا كذلك أن للصيام أركانا وللصيام سنن. أما أركان الصوم فهما ركنان فقط، الركن الأول هو النية، والركن الثاني هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا فعل الإنسان ذلك فقد صام وصيامه صحيح، لكن ما هي السنن التي ينبغي أن نحرص عليها كما حرص عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أول سنة هي سنة السحور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا أمر نبوي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فحضرتك لما بتقوم علشان تاكل قبل الفجر أكلة السحر، والسحر ده اللي هو الجزء الأخير من الليل، هذا هو السحر، والأكل اللي بتاكله فيه اسمه السحور. لما بتاكل هذه الأكلة أنت مش مجرد بتتقوى على الصيام بس، أنت مطيع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت عابد لله. يعني لما بتقوم تاكل الأكلة دي أنت في عبادة لله عز وجل، لأنك متبع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال لنا إيه؟ تسحروا. ثم قال: فإن في السحور إيه؟ بركة. الأكلة بتاعة السحور دي فيها بركة. إيه البركة اللي في كده؟ إيه البركة اللي في السحور؟ قالوا: أول بركة إنك استجبت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تاني بركة إنك خالفت صيام أهل الكتاب. ربنا لما فرض علينا الصوم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هم اللي قبلنا كانوا بيصوموا، نعم كانوا يصومون، طب صيامهم كان زي صيامنا تماما؟ مش شرط ان يكون صيامهم زي صيامنا تماما، هذه اصل ديانتهم في الاصل، كان في صيام. من ضمن الفروق اللي بين صيامنا وصيامهم انهم كانوا لا يتسحرون، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا أو ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الفرق اللي بيننا وبينهم أكلة الإيه؟ أكلة السحور. فاستقلالية الإنسان المسلم إنه غير تابع لأحد، لا يقلد أحد، يختلف عن هؤلاء، يبقى دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة قالوا إن فيها تقوية على الصوم. الإنسان اللي بيتسحر يوم يقضي يومه هو إيه؟ يعني هادئ، الجوع ما بيخرجوش عن شعوره، إنما تعالى واحد لم يتسحر مثلا فيشتد عليه الجوع فيطلع ده بالإيه؟ في اللي حواليه بقى، إذا كان موظف مش طايق أحد، إذا كان أب مش عارف إيه وهكذا، لا، هو بيتقوى بذلك على الصيام فيصوم ولا يجد المشقة الشديدة الذي يجدها الذي لا يتسحر. نمرة أربعة قالوا من بركة السحور أنه يتيح لك ذكر الله عز وجل في هذا الوقت، إنك قايم في وقت الإيه؟ السحر، الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فأم تشجعت وقمت في الوقت ده وذكرت الله سبحانه وتعالى ودعوته. من بركاتها كذلك صلاة الفجر، إن أغلب الناس يصلي الفجر في وقته بسبب هذا الطعام المبارك الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تسحروا ولو على جرعة ماء. تسحروا ولو على جرعة ماء. واحد يقول لك والله أنا ما بتسحرش وبصوم عادي، ويقول لك لا برضو خالفت السنة، حاول تتسحر. سيدنا النبي يقول لك ولو هتشرب شربة إيه، ولو هتشرب شربة ماء تبقى حققت السنة. ويقول في حديث آخر خير سحور المؤمن التمر، إن الإنسان إذا لم يجد يأكل تمرا يبقى في النهاية تسحر على تمرة أو تسحر حتى على شربة ماء، يبقى أقام سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من سنن السحور تأخير السحور. بعض الناس يتسحر الساعة 11 الساعة 12 ويجي إيه نايم ويضيع الصلاة وغير ذلك، نقول له لا. أدب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن السحور يبقى قريب من صلاة الإيه؟ من صلاة الفجر، أخره على قد ما تقدر. ولذلك الصحابة قال أحدهم لا تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. خدت بالك؟ تسحرنا ثم إيه؟ قمنا إلى الصلاة. يبقى السحور قريب جدا من الإيه؟ من صلاة الفجر. سئل كم كان بينهما، كم كان بين السحور وصلاة الفجر؟ قال 50 آية. شوف كانوا بيحسبوا الوقت إزاي، يعني قدر ما يقرأ الإنسان إيه 50 آية. العلماء قالوا يعني في حدود نصف ساعة تقريبا، وهي دي اللي بيسموها الإيه الإمساكية. مش عارف، خد بالك الإمساكية دي لا تمنع الطعام والشراب، أنت مسموح لك أنك تأكل وتشرب لحد إيه أذان الفجر. واحد استيقظ قبل الفجر ولو بخمس دقائق وما تسحرش، يتسحر ولا ما يتسحرش؟ يتسحر، بس أول ما المؤذن يقول الله أكبر يعمل إيه؟ خلاص ألقي ما في يدك، ألقي ما في يدك. يقول لك لا لا عادي تأكل وتشرب لحد ما يخلص أذان. خطأ، خطأ. لازم الإنسان أول ما المؤذن قال الله أكبر يعمل إيه؟ بل بالعكس، ده يستحب ان هو يمسك قبل ذلك ولو بدقائق بحيث يتمكن من الايه من الوقت. ربنا سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. خلاص اول ما المؤذن اذن امسكنا، وبعدين نمسك على ذلك لحد بقى الغروب الشمس ان شاء الله. ومن غروب الشمس بقى يأتي موعد الفطار. طب الفطار ده كمان ليه سنن؟ نعم له سنن نراعيها عند الإفطار. أول شيء إن الإنسان يفطر على تمر أو يفطر على شربة ماء أو على رطب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على ذلك، يفطر على رطبات إن لم يكن فإيه؟ فتمر، إن لم يكن حسى حسوات من ماء، يعني ياخد جرعات كده من الايه من الماء ويبقى كده ايه افطر، جرح صيامه زي ما احنا بنقول. خلاص. ويدعو عند هذا الافطار، يدعو عند الافطار، ان للصائم عند فطره لدعوه ما ترد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ويقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. خلاص التعب راح. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بتعجيل الإفطار، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا ليه الفطر. كل ما كان الإفطار معجل كل ما كان هذا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا الإنسان كان يتمكن من إن هو يقوم يصلي بعدما شرب ماء أو تمر أو أكل تمرا أو أكل رطبا، يقوم بقى إيه يصلي ثم يجلس بعد ذلك يعني ليتناول طعامه، فهذا أفضل. قالوا إلا إذا كان الطعام حاضرا. خلاص ده أذن المؤذن والطعام إيه حضر موجود على المائدة. خلاص. والرجل في قمة الجوع يعمل إيه؟ يجوز إن هو يأكل أولا ثم بعد ذلك يعني يصلي فريضة الله سبحانه وتعالى. من سنن الصيام كذلك الإكثار من الصدقات، كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وبعدين كمان قالوا من سنن الصوم الحرص على تلاوة القرآن وكثرة تلاوة القرآن، هكذا أيضا، أو هذا أيضا من سنن الصوم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين.